السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا. واليوم سنبدأ بالفتاوى، نظرا لأن بعض المقاطع التي سنقرأها طويلة وفيها تعليقات، استغني عن الحديث عن موضوع الأهواء والبدع والافتراق في هذا الدرس. سنقرأ الآن من صفحة 404، وقبل أن نقرأ أحب أن أشير إلى أن الشيخ في هذا الفصل أراد تقرير الفرق الذي يرد به على أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، الفرق الفطري والعقلي والشرعي المسلم به لدى جميع العقلاء بين الرب عز وجل وبين المخلوقين، بين الرب وبين المربوبين، وذلك أن الله عز وجل، أن الرب سبحانه هو الخالق الباري المصور سبحانه، فهو الغني وهو المعبود، وله المثل الأعلى في كل شيء، له الكمال المطلق، له الكمال والجلال والجمال سبحانه، وهو الذي سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء. وبالعكس المخلوق، فإن المخلوق المربوب ضعيف فقير مفتقر إلى الله عز وجل في كل شيء، ومحدود في الزمان والمكان. وهذا الفرق سيقرره الشيخ على نحو قواعد تتضمن الرد على فلسفة أصحاب الحلول ووحدة الوجود والاتحاد، لكن على منحى شرعي يستند ويرتكز على الدليل الشرعي المتضمن للدليل العقلي، على نحو ما ستلاحظون من خلال استقراء وسرد النصوص الآيات التي تدل على هذه الأمور، وإن كانت دلالتها بدهية كما ذكرت في دروس سابقة، لكن نظرا لأن هؤلاء المبطلون شككوا في البدهيات فلا بد من تقرير الحق، لا سيما وأنهم ضللوا وخدعوا ولبسوا على طوائف من المسلمين، فكان لا بد من تمييز الحق من الباطل والدفاع عن الحق ورد الباطل في القواعد الشرعية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وهو كما يشهد ربوبيته وتدبيره العالم المحيط وحكمته ورحمته، فكذلك يشهد إلهيته العامة، فإنه الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله في السماء وإله في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وكذلك قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، الآية على أحد القولين على وقف من يقف عند قوله وفي الأرض، فإن المعنى هو في السماوات الله وفي الأرض الله، ليس فيهما من هو الله غيره. وهذا وإن كان مشابها لقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فهو أبلغ منه، ونظيره قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو والآصال، وقوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، ونحو ذلك من معاني ألوهيته وخضوع الكائنات وإسلامها له وافتقارها إليه وسؤالها إياه ودعاء الخلق إياه، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة وإما دعاؤهما جميعا، ومن أعرض عنه وقت الاختيار، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ونشهد أن كل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه فإنه باطل إلا وجهه الكريم، كما نشهد أنها كلها مفتقرة إليه في مبدئها، نشهد أنها مفتقرة إليه في منتهاها وإلا كانت باطلة، فهذه المعاني التي فيها تأله الكائنات إياه وتعلقها به، والمعاني الأول التي فيها ربوبيته إياهم وخلقه لهم، يوجب أن يعلم أنه رب الناس ملك الناس إله الناس، وأنه رب العالمين لا إله إلا هو، والكائنات ليس لها من نفسها شيء، بل هي عدم محض ونفي صرف، وما بها من وجود فمنه وبه، ثم إنه إليه مصيرها ومرجعها وهو معبودها وإلهها، لا يصلح أن يعبد إلا هو كما لم يخلقها إلا هو، لما هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من نعوت الإلهية التي لا شريك له فيها ولا سمي له وليس كمثله شيء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي فوق الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو معنا أينما كنا، ونعلم أن معيته مع عباده على أنواع وهم فيها درجات، وكذلك ربوبيته لهم وعبوديتهم التي هم بها معبدون له، وكذلك ألوهيتهم إياه وألوهيته لهم وعبادتهم التي هم بها عابدون، وكذلك قربه منهم وقربهم منه. نعم، نلاحظ في هذا الفصل أن الشيخ يعني استمر في سرد النصوص ووجه الدلالة منها، لكنه استصحب المنهج السابق، فلذلك يعني في مسألة تمييز الخالق عز وجل من المخلوقين، التمييز الذي هو ضروري مسلم بدهي. في هذه النصوص نلاحظ أن سياق الشيخ لها يدل على أنه أراد هذا المعنى، لا سيما أنه ختمه بما يدل على هذا بالقاعدة التي ختم بها الكلام. فالشيخ هنا يقرر أولا جملة أن الله عز وجل هو الغني، وأن من دون الله عز وجل من المخلوقات هي الفقيرة المحتاجة، فهناك غني سبحانه وهو الله سبحانه كل شيء مفتقر إليه، فما دام هناك محتاج وغني فلا شك أن الغني متميز عن المحتاج، وهذا أيضا تحته تفصيلات، كذلك هناك عابد ومعبود، فالله عز وجل هو المعبود، هناك إله وأيضا إله، وهناك مؤله وهو العبد. من خلال النصوص نجد هذه الدلالات واضحة، أولا في الدليل الأول قوله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهذا معنى من معنى الألوهية وهو السؤال، فهناك سائل ومسؤول، ولابد يعني معنى يسأله السائل هو العبد المفتقر المحتاج المفتقر إلى سؤال الله عز وجل، والمسؤول هو الله، كل يوم مهلك في شأن يدل على أن هناك فاعل ومفعولات، فالفاعل هو الله عز وجل والمفعولات هي الشؤون لله سبحانه في خلقه وأمره القدري والشرعي، وكذلك وهو الله في السماوات والأرض دليل قاطع على أن الإله غير السماوات والأرض، المعبود هو الذي يعبده من في السماوات والأرض. وكذلك الآية التي بعدها تفيد هذا المعنى، أنه معبود في الأرض والسماء. إذن فهناك عابد ومعبود، هناك رب ومربوب، فالمربوبات هي السماوات والأرض ومن فيهما، والمعبود هو الله عز وجل، هو الإله. وكذلك قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل تفرد الله عز وجل بالربوبية والألوهية، وأنه ينتفي أن يكون فيهما أو يحل فيهما أو يكون ضمنهما من ينازع الله عز وجل في هذه الربوبية لله، فضلا أن تكون هي أي المخلوقات حالة أو منازعة لله. وكذلك وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن عندنا مثل أعلى ومثل أدنى، فالمستحق للمثل الأعلى وهو الكمال هو الله عز وجل، وما دونه مثل أدنى وهو الناقص المفتقر الفقير إلى الله، وهو الخلق كله. ثم قوله تسبح له السماوات السبع والأرض والأرض ومن فيهن، هنا يدل هذا على أن هناك مسبح ومسبح له، عابد ومعبود، فالمخلوقات مسبحة، لكن لمن؟ لابد أن تسبح لمن يستحق التسبيح وهو الله عز وجل. إذن هناك فرق ظاهر حتى من خلال ما فطر الله عليه المخلوقات، من أنها متوجهة إلى الرب الذي يستحق التسبيح سبحانه. وهكذا بقية النصوص على هذا النحو، كلها على هذا النحو، حتى في الصفحة التالية نجد أنه أيضا ضرب أو أتى بلون آخر من الأدلة، وهو قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. إذن هناك أول وهو الذي ليس قبله شيء، وهناك حادث وهو الخلق، وهذا دليل ظاهر عقلي وشرعي بدهي مسلم على أن هناك بادئ الذي بدأ الخلق، وهناك حادث وهو مخلوقات، ولا يستويان. ولذلك جاء في أسمائه عز وجل أنه الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه، وهو الذي يبدأ الخلق. إذن الخلق مبدوء مفتقر، لم يكن له وجود ثم وجد، والذي بدأه هو الخالق الباري المصور سبحانه. فإذن يدرك الإنسان ببديهة عقله وفطرته أن الفرق ظاهر ما بين الكمال والنقص، ما بين الكامل والنقص، الناقص والكامل هو الله والنقص والمخلوقات. ثم أيضا في وسط الصفحة قالوا إذا مسكم ضر وإذا مسكم ضر بالبحر ضل من تدعون إلا إياه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذا هناك مضطر محتاج يسأل ويلجأ إلى الكامل الغني وهو الله عز وجل، فالمضطر هو المسكين المفتقر، هو المخلوق أيا كان، والمدعو أو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله عز وجل. إذن هناك داعي ومدعو، هناك غني ومضطر، فالغني هو الله والمحتاج المضطر هو العبد. ثم قرر بعد ذلك الشيخ بين هذا بقاعدة أنه هناك في تقرير هذه الأمور الكائنات وهي الموجود الناقص الحادث الفاني، ووجود آخر وهو وجود الحق عز وجل الخالق البارئ المصور الذي ليس قبله شيء. ثم في الصفحة الثانية 406 قوله فهو الأول الذي ليس قبله شيء، هذا في دلالة ظاهرة على أن هناك أول وهناك حادث مخلوق، فالأول الذي ليس قبله شيء هو الله عز وجل الذي له الذي وجوده أزلي، وهناك ثاني يعني في الوجود حادث، ليس ثاني في الألوهية والربوبية، لأن إذا قلنا هو الأول يقابل الأول الآخر، ليس الآخر الذي ليس بعده شيء لا الغاخر الحادث. ومن هنا يتجلى مدى كمال الله عز وجل وتصور ذلك في الأذهان، وهو إحكام الكمال لله بقولنا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وبين الأولية والآخرية وجود مفتقر حادث ليس هو الأول المطلق ولا يكون آخر مطلق، وهو المخلوق. لذلك قوله ليس قبله شيء دليل على أن المخلوقات حادثة، وليس بعده شيء دليل على أن الدوام لله عز وجل، وما يدوم شيء إلا بقدرة الله سبحانه. فدوام المخلوق والمخلوقات مثل ما هو معلوم من دوام الجنة والنار ودوام أحوال القيامة، فهذا دوام هو من تقدير الله وخلقه، مفتقر في دوامه إلى الله، مفتقر في دوامه إلى تقدير الله. إذا لو لم يقدر الله دوام هذه الشؤون لما كان لها دوام، ودوامها أيضا لا يمكن أن يعبر عنه بأنه الذي ليس بعده شيء، هذا لا يجوز إلا لله. إذن هنا في فرق بين أول ليس قبله شيء وهو الله عز وجل، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وبين ما هو مفتقر في وجوده وبقائه وفنائه وبعثه إلى الله عز وجل وتقدير جميع أحواله. ثم ذكر أشار إلى ليلة المعية في هذا الفقرة، قال ونعلم أن معيته مع عباده على أنواع وهم فيها درجة. المعية دليل أيضا على التميز بين الخالق والمخلوق، وأن هذا فيه رد ظاهر على أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود، فإن المعية تدل على الاختلاف. لا يقال للشيء نفسه أنه مع نفسه، لا يقال للشيء الواحد أنه مع نفسه، إنما إذا قيل الشيء الفلاني مع الشيء الفلاني فبينهما فرق ذاتي ومعنوي. فإذا تحقيق المعية لله عز وجل وكونه مع عباده المعية العامة ومع عباده الصالحين وعباده المؤمنين المعية الخاصة ومع الجميع بعينه، هذه المعية تدل على المفارقة بين وجود الله عز وجل وبين وجود المخلوق، وأن لله عز وجل وجود نفسه وكمال لا يمكن أن يكون بشيء من خلقه، وبين الخلق الذي له وجود يفتقر ويفنى وينتهي. فهذه المعية هي معية محدودة وتدل على الفرق بين الله عز وجل وبين خلقه، وهكذا بقية الأمور. وهذا مما قد لا يدرك إلا بمثل هذا الفقه الذي وفق الله إليه الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم، نقرأ المقطع التالي. فصل. هذا فيما يشبه الاتحاد أو الحلول المعين في معين كنبي أو رجل صالح ونحو ذلك. قد بينا ما فيه من الحق المحض وما فيه من الحق الملبوس بباطل، وسنبين إن شاء الله ما فيه من الباطل المحض. الشيخ أشار إلى ما سبق، بعضه قرأنا بعضه وتركنا البعض، ولذلك أحب أشير إلى ما أو أشير نبه إلى ما يشير إليه الشيخ هنا. فقوله فهذا إشارة إلى كلام سبق، يشبه الاتحاد والحلول المعين كنبي أو رجل صالح أو نحو ذلك، ويقصد بذلك هو أن معنى الاتحاد والحلول في المعين له وجه حق ووجه باطل على رؤية سبق. وجه الحق في حلول المعاني الربوبية ومعاني الألوهية في قلوب الصالحين، وجه الحق فيها هو كونهم يعني امتلأت قلوبهم بمحبة الله عز وجل وبخشية الله وتقواه ومحبته، كونهم حلت عظمة الله في قلوبهم، امتلأت قلوبهم بأحوالهم مع الله، وأن الله ربهم ومعبودهم وإلههم، امتلأت قلوبهم بالمعاني الإيمانية والإنابة إلى الله عز وجل والاستجابة لله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، فهذا قد يسمى لغة نوع من الحلول، لكن مو حلول الله، حلول تعظيم الله في قلوب العباد. وسبق أن أشرنا في درس أو ذكرت كلام الشيخ إلى هذا، إشارة الشيخ إلى هذا المعنى في درس سابق، ثم ذكر ما ينافيه من الحق المحض، وهو ما يعني أشرت إليه قبل قليل، وما فيه من الحق الملبوس الباطل، وهو ما وجد عند بعض العباد الذين عبدوا الله أولا على طريق صحيح، لكن تجاوزوا في العبادة إلى حد ادعوا فيه الاستثناء عن عبادة الله عز وجل. فهذه عبادة فيها جانب من الحق وهو توجههم إلى الله بقلوبهم، وجانب من الباطل وهو زعمهم أنهم يعني تحقيقهم للربوبية استغنوا عن الإلهية. وهذا سيبينه الشيخ كما قال في فصل قادم. قال: وهذا القسم يعني الحق المحض الذي سبقت الإشارة إليه. نعم. وهذا القسم إنما يقع في من يعبد الله سبحانه ويتولاه أو يظن به ذلك، فإنه بذلك تظهر ألوهية الله في عبده، وتظهر إنابة العبد إلى ربه وموافقته له في محبته ورضاه. إذن هذا المعنى لأشار الشيخ قد يسمى لغة حلول، لكن ليس حلول الله ولا جزء من الله ولا شيء مما خصائص الله عز وجل أبدا في المخلوقين ولا حتى في أفضل الخلق، لا يمكن. إن المقصود يعني أن هؤلاء الصالحون حلت فيهم ألوهية الله وربوبية الله في قلوبهم، وامتلأت بها حتى تمثلت في عقيدتهم وفي أعمالهم في التزامهم لدين الله وأمره ونهيه. نعم. وتظهر إنابة العبد إلى ربه وموافقته له في محبته ورضاه وأمره ونهيه. وقد يشتبه بهذا قسم آخر، وهو ما يظهره الرب من آثار ربوبيته في بعض عباده، وإن كان ذلك ليس مأمورا به ولا هو عبادة له، مثل ما يعطيه من ملكه وسلطانه بعض الملوك المسلطين ممن قد يكون مسلما وقد لا يكون، كفرعون وجنكس خان ونحوهما، وما يهبه من الرزق والمال لبعض عباده، وما يقسمه من الجمال لبعض عباده من الرجال والنساء. يقصد الشيخ بذلك أن الله عز وجل قد يسخر قدره وأثار ربوبيته لبعض العباد وإن لم يكونوا حققوا الألوهية والعبادة، وذلك أن الله عز وجل ضمن لجميع الخلق الرزق، وضمن أيضا أو آت الملك من يشاء من العباد، وآت الدنيا من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء سبحانه. فهذا أمر متعلق بالربوبية، لا يلزم أنه لا يكون أي تحقيق القدر تقدير الله للعباد بالرزق والتوفيق في الدنيا ونحو ذلك والملك والسلطان، لا يلزم أن يكون ذلك دليل على رضاه سبحانه، بل هذا أمر يعطيه المؤمن وغير المؤمن. فإذن تحقيق هذه المعاني أو هذه الأمور لبعض العباد وإن لم يكونوا من الصالحين ولا من المؤمنين ليس دليل على التوفيق ولا أنهم حققوا الإلهية. نعم. كذلك ما يهبه من العلوم والمعارف أو يهبه من الأحوال أو يعطيه من خوارق العادات من أنواع المكاشفات والتأثيرات، سواء كان هؤلاء مؤمنين أو كفارا، مثل الأعور الدجال ونحوه. يقصد بذلك الخوارق. الخوارق هي من الربوبية ومن أقدار الله عز وجل، ولا يلزم أن تحقيقها لا يكون إلا للعباد الصالحين، الله عز وجل قد يعني يهب الخوارق لجميع يعني للكافر وللمسلم للصالح والفاسق، لكننا أي الخوارق والمكاشفات والتأثيرات التي تتم إذا تمت المؤمنين فهي من باب الكرامات للأنبياء والصالحين والمؤمنين من باب الكرامات، وإذا تمت لغير المؤمنين فهي من الفتنة والاستدراج، من الفتنة والاستدراج حتى من المسلمين. إن تمت هذه الخوارق والأشياء التي الله عز وجل يحققها بربوبيته وقدره لعباده إن تمت على يد رجل صالح على السنة فهي كرامة، وإن تمت على يد رجل مسلم لكن على البدعة فهي فتنة. نعم. فإنه في هذا الحكم يقوم في العبد المعين من آثار الربوبية وأحكام القدرة أكثر مما يقوم بغيره، كما يقوم بالقسم الأول من آثار الألوهية وأحكام الشرع أكثر مما يقوم بغيره، وقد يجتمع القسمان في عبد كما يجتمع في الملائكة والأنبياء والأولياء مثل نبينا صلى الله عليه وسلم والمسيح ابن مريم عليه السلام وغيرهما. ومن تحقق في مثل هؤلاء من عباد الله الذين هم أفضل الخلق تحقق فيهم المعنيان الربوبية والألوهية وآثار الربوبية وآثار الألوهية، تحقق منهم الربوبية والألوهية بأنهم أي هؤلاء الأنبياء حققوا لله عز وجل من قلوبهم وجوارحهم ما أراده الله عز وجل بأن آمنوا بالقدر وعبدوا الله عز وجل على ما شرع، ثم أيضا تحققت لهم آثار الربوبية والألوهية على نحو لم يكن عند غيرهم، آثار ذلك أولا باستقامة ثم بما أكرمهم الله به من المعجزات. ولا شك أن الله عز وجل أكرم النبيين والمرسلين عموما وأكرم عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص من آثار الربوبية والألوهية ما لم يكن لغيرهما، ولنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لذلك النصيب الأوفر. نعم. فهذا القسم وحده كاف في أحكام الكلمات الكونية. الكلمات الكونية هي الربوبية. نعم. والقدر. كالقسم الأول في أحكام الكلمات الدينية. الألوهية والشرع. نعم. فإن الحوادث إنما تكون بمشيئة الله وقدرته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويعوذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فالكلمات التي بها كون الله الكائنات لا يخرج عنها بر ولا فاجر، فما من ملك ولا سلطان ولا مال ولا جمال ولا علم ولا حال ولا كشف ولا تصرف إلا وهو بمشيئته وقدرته وكلماته التامات، ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به، ومنه ما هو مكروه لله منهي عنه بل مباح أو عفو. نعم. عندنا ثلاث حالات، يعني من ذلك ما هو محبوب مثل طلب النصر والشفاء، فهذا محبوب لله عز وجل أن العبد يلجأ إلى الله عز وجل لطلب الأمور المشروعة، ولذلك أمر الله المسلمين إذا أخذوا بأسباب النصر أن يرجعوا إلى الله عز وجل ويدعوه بينصره، وأمر الناس إذا أمر المسلمين بأنهم إذا مرضوا يتداووا ويطلبوا بالدعاء من الله أن يشفيهم. هذه أمثلة لما هو محبوب لله مأمور به. كذلك النوع الثاني وهو ما هو مكروه، وهو مثل استشراف الغيب سواء بالدعاء أو بغير الدعاء، ما ينبغي المسلم أن يستشرف الغيب الذي ليس له فيه مصلحة، فما مثلا لا يشرع له أن يدعو الله عز وجل بأن يطلعه على مصيره أو على خاتمته، فإن هذا من استشراف غيب حجبه الله عن العباد وطلبه من الاعتداء في الدعاء، لكن الله يسأل ربه الثبات، لكن المسلم يسأل ربه الثبات ويسأل ربه أن يثبت قلبه على الإيمان، هذا مشروع. لكن يستشف الغيب أو يطلب الخوارق من غير سبب شرع مثل ما يعول بعض المبتدع الآن في كل أمورهم يعولون على الخوارج. كل مشكلة وإن كانت صغيرة ممكن تحل بجهود البشر تجدهم يلجؤون فيها إلى خرق الربوبية، إلى أن يطلبون من الله عز وجل أن يخرق لهم نواميس الكون. هذا نوع من الدالة التي تزيد عن الحد. ومن ذلك الإقسام على الله عز وجل، فإنه يدخل في هذا القسم. والمباح هو طلب الدنيا وطلب الرزق ونحو ذلك، فهذا يدخل في المباح. نعم. إذا دعا الله عز وجل عند الضرورات هذا واجب. إذا المسلم استنفذ الأسباب، الدعاء عند الضرورات واجب وهو يدخل في هذا. والدعاء لما الدعاء الله عز وجل بما ليس للإنسان فيه أصلا استشراف أو حاجة، أو بأن يطلب ما حجب عنه الإنسان أصلا وليس له في ذلك مطلب شرعي، فلا يجوز له أن يدعو. والمباح هو عامة الأمور المشروعة مثل كما قلت طلب الرزق وطلب الدنيا. نعم. وإذا كان واقعا بمشيئة الله وقدرته وكلمته ولا يقدر على ذلك غيره وهو مضاف إلى الله من جهة ربوبيته وملكه، فبينه وبين القسم الأول من الاشتراك والمشابهة ما أوجب أن أقواما غلطوا في أمر الله فجعلوه في القسمين واحدا. يقصد بذلك أولئك الذين بمنهج التعبد الضال أو المنحرف وصلوا كما يزعمون إلى تحقيق الربوبية، فاستغنوا عن العبادة، استغنوا عن الألوهية، حيث لما يفرقوا بين الرب والعبد من هذا الوجه، أو بين الرب والمربوب، بين الله والخلق، وتوجهوا تبعا لذلك توجهوا للخلق لزعمهم أنه تمثل الخالق بالخلق، فدمجوا خلطوا بين القسمين وهم على درجات. من هم من خلق اعتقادا ولو لم يعني يصل الأمر إلى أن يتأله للمخلوقات أو يعبدها، وهذا عليه كثير من طبقة الصوفية الوسيطة والدرجة الفئة الأخرى التي توصلت بهذا إلى الدمج أو خلط القسمين، فاستغنوا بالربوبية عن الإلهية، ثم بعد ذلك زعموا أن بعض الخلق تمثل فيهم الرب على أي وجه، في حلول أو اتحاد وحدة وجود. ثم منهم من صرف العبادة بغير الله بهذا السبب. نعم. بل غلطوا أيضا في نفس الرب، فألحقوا بعض العباد المعبدين من القسم الثاني ببعض العباد العابدين من القسم الأول، ودخلوا في الاتحاد والحلول من يعني ما فرقوا بين المسلمين والمجرمين، ما فرقوا بين فرعون وجبريل، جعلوهم على مستوى واحد أو ما هو دون ذلك. يعني بعضهم قد لا يصل إلى هذا الحد، لكنه ما يفرق بين ما ليس عنده ولاء ولا براء، قد يحب الفاجر والكافر وقد يبغض المسلم الصالح. نعم. ودخلوا في الاتحاد والحلول من هذا الوجه، حتى عبد من عبد فرعون والدجال، وعبد آخرون الصور الجميلة ونحو ذلك، ويزعمون أن هذا مظاهر الجمال. وكفر هؤلاء بالعبادات والإيمان تارة، وكفر هؤلاء بالعبادات والإيمان تارة وبالمعبود أخرى. ولما كان المقصود هنا بيان الحق من ذلك أو ما فيه حق ذكرنا هذا. أما الأول فإن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الديني وخلقه الكوني، فإن الله سبحانه خالق كل شيء. وما لحظة شوي عشان أيضا يعني يبقى المعنى في أذهان الأخوان. الأول قصده تمييز الألوهية عن الربوبية، وتمييز الرب عن الخلق، الذي ينبثق عن تمييز الرب عن الخلق، تمييز الربوبية عن الألوهية، وأن الربوبية هي أفعال الله عز وجل والألوهية أفعال العباد. وفرق بين هذا وهذا، بين الفاعل هنا والفاعل هنا، فالربوبية فعل الله والألوهية هي عبادة العباد لله، وفرق بين الفاعل هنا والفاعل هنا وبين العابد والمعبود، هذا من وجه. وكذلك من وجه آخر التفريق في التوجه، أو في التفريق بين هذا وهذا من حيث الاعتقاد والعمل، من حيث الاعتقاد والعمل. نعم. أما الأول فإن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الديني وخلقه الكوني، فإن الله سبحانه خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه، سواء في ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء إلا بمشيئته. وقد كذب ببعض ذلك القدرية المجوسية من هذه الأمة وغيرها، وهم الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس والبهائم، ولا يقدر على أن يفعل بعباده من الخير أكثر مما فعله بهم، بل ولا على أفعالهم، فليس هو على كل شيء قدير، أو أن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف مشيئته وإرادته، وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ولما عرف بالعقل والذوق. ثم إنه قابلهم قوم شر منهم، وهم القدرية المشركية. نعم، التمييز بين الفئتين واحد. الأولى القدرية المجوسية الذين ينكرون قدر الله أو بعض قدر الله، وهم في النهاية انتهوا على إنكار بعض القدر، وهم قدرية المعتزلة التي امتداد القدرية الأولى، قدرية المعبدية، معبد الجهني وغيلان دمشق. فالقدرية الأولى أنكرت جميع تقدير الله عز وجل في أفعال العباد، ثم بعد ذلك خففت الأمر وجعلوا بعض أقدار الله أو بعض مراتب القدر هي التي ليست من تقدير الله، فزعموا أن أفعال العباد ليست من تقدير الله. ثم بعد ذلك وصلوا إلى مرحلة أضيق أو أخف، وإن كان شر أيضا، وهو أن زعم بعضهم أن لا نخرج من أقدار الله إلا أفعال الشر. زعموا أن أفعال الإنسان التي يفعلها في الشر ليست من تقدير الله، وهذا يثبت بالضرورة أن هناك مقدر مع الله، أي خالق مع الله. هؤلاء يسمون القدرية المجوسية. لماذا سموا بالمجوسية؟ لأن المجوسية أصلا تعبد إلهين، وفلسفتهم في عبادة الإلهين أنهم يقولون أن الإله الأصل وهو الله عز وجل هو إله الخير، لكنه لم يقدر الشر بزعمهم، فلما أخرج تقدير الشر عن الله أسندوه إلى الشيطان، فزعموا أن الشيطان هو الذي خلق الشر، فلما زعموا ذلك عبدوه مع الله، فعبدوا إلهه. القدرية نفسها في الإسلام على هذا المنهج، لكنه منهج أخذ أسلوب أهل الأهواء، أسلوب ملطف، أخذ مصطلحات يعني شرعية وإسلامية واستدلالات فيها تلبيس، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأخذ المتشابهات وجعلوها مسلك، فزعموا أن الإنسان مقدر أفعاله، وبعضهم صرح أن الإنسان خالق أفعاله. إذن أثبتوا خالقا مع الله كما أثبتت المجوسية، فسموا بالقدرية، وهذا المذهب موجود إلى الآن في أتباع المعتزلة. بعض الناس يظنهم قرر، أبدا، لا يزال ناس من كبار المفكرين المشاهير الموجودين الآن يقررون هذا، بل إنهم زادوا أمرا عجيبا ما تكلمت به أكثر المعتزلة. أكثر المعتزلة ما يجرؤون يقولون أن الإنسان خالق مع الله كذا بهاللفظة، لا، يقولون إنسان مقدر، يقدر أفعاله، الإنسان مسؤول عن أفعاله، الله لم يقدر أفعال الإنسان. أكثر المعتزلة كذلك. أما المعاصرون المعتزلة المعاصرون فقد قرأت لهم لعدد منهم يقولون أن الإنسان خالق وأفعال، تعالى الله عما يزعم، هذه قدرية وهي موجودة، وكثير من العصرانيين العقلانيين على هذا المذهب، ليس إلزاما لهم، لا، بل صرحوا به ما بين مصر يعني بهذا، ما بين من ذكر بهذا اللفظ وما بين من تابع المعتزلة بإجمال، ومنهم من تابع المعتزلة بالتفصيل، ومنهم من تابع المعتزلة وزاد عليها، فيظهر لي أن المعتزلة رغم انحرافهم ورغم أنهم يعني ظهر منهم الابتداع وقيمت عليهم الحجة فلم يرجعوا، إلا أنهم مع ذلك يعني أكثر مداراة للسلف وللعقيدة السليمة وللمسلمين، أكثر مداراة من المعتزلة المعاصر. أولئك عندهم شيء من إما الخوف وإما نوعا من ترويج المقولة، فليس عندهم صراع تصريح بهذا المذهب بالقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد، أن الإنسان خلق أفعاله، ولا قالوا أن الله لم يخلق أفعال العباد، لكن ما صرحوا بأن الإنسان خلق أفعاله كما صرحت المعتزلة الجديدة. الفئة الثانية عكس هؤلاء تماما، وهم ذكرهم الشيخ في آخر سطر، وهم القدرية المشركية. هؤلاء الجبرية وعكس القدرية، والجبرية هم الذين زعموا أن الإنسان ليس له أي إرادة ولا حرية، أنه مسير تسير كامل، ولذلك لا عليه أن يعمل أي شيء، حتى أنهم لا يؤاخذون الكافر على كفره، والمنافق على نفاقه، ولا يؤاخذون المشرك على شركه، فضلا عن أن يؤاخذوا الفاجر على فجوره. ويكون الإنسان ما دام عرف الله يكفيه ذلك، لأنه إن عمل شرا فذلك راجع إلى أن الله قدر عليه ذلك، فهو مجبور وليس محاسب ولا مؤاخذ. هؤلاء جبرية الجهمية التي انتهت إلى الصوفية والطرقية. هذا المذهب، مذهب القدرية المشركية، هو الذي عليه أكثر الطرقية الصوفية، خاصة الغلاة الكبار، ولذلك نجد في أحوالهم في قصصهم التي كتبوها عن أنفسهم وكتبها عنهم خلص مريديهم، كما في طبقات الأولياء للشعراني وجامع كرامات الأولياء للنبهاني وغيره من الكتب التي أصلا ألفت في تراجم وسير رؤوس القوم. فهم يصرحون بأن منتهى الولاية لشيوخهم الاستغناء عن شرع الله، ويعدون هذا من كرامات، بل من العجب من قراءة في أكثر من موضع في هذين الكتابين بالذات أنهم يعدون ارتكاب الفواحش لشيوخهم كرامة. يقول من كرامته أنه فعل كذا وكذا، يذكر من الفواحش ما يعني المسلم ينزه لسانه والمكان والحاضرين والملائكة من أن يذكر، نسأل الله السلامة. فهذا معنى ما يقصده الشيخ، لأنه وصل إلى هذا القدر من القدرية المشركين، زعموا أنهم يكفيهم معرفة الله ثم التعبد بالبسطاء، وإذا وصل الأمر الواحد منه إلى درجة خاصة الخاصة استغنى حتى عن العبادة، إلا أن يعبد الله تقيا، وإلا فأغلبهم الناس يصلون مثلا وهو أمامهم جالس، ثم تسألهم لماذا يفعل ذلك ولا يصلي، قالوا أنت إنسان محجوب، أنت محجوب عن الحقيقة، أنت لا تدري، هذا من أولياء الله، هذا عندك موجود لكنه الآن يطوف بالكعبة ويصلي المسجد. هذا من باب مذهب بعض الغلاة الذي يرى تعدد الولي، من الولي يتعدد، ممكن تجدونه في ألف بقعة من الأرض، من خرافات القوم ودواهيهم، عشان يعني الشياطين يظهرون على أشكالهم بكل مكان، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. نعم. ثم إنه قابلهم قوم شر منهم، وهم القدرية المشركية الذين رأوا الأفعال واقعة بمشيئته وقدرته، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولو كره الله شيئا لأزاله، وما في العالم إلا ما يحبه الله ويرضاه، وما ثم عاص وأنا كافر برب يعصى، وإن كان هذا قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة، وربما استدلوا بالجبر وجعلوا العبد مجبورا، والمجبور معذور، والفعل لله فيه لا له، فلا لوم عليه. فهؤلاء كافرون بكتب الله ورسله وبأمر الله ونهيه وثوابه وعقابه ووعده ووعيده ودينه وشرعه، كفرا لا ريب فيه، وهم أكثر من اليهود والنصارى، بل أكثر من الصابعة والبراهمة الذين يقولون بالسياسات العقلية، فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإلهية وبالآيات والسياسات العقلية. وأما الأولون ففي تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه. بارك الله. الأولون هم القدرية، قدرية المعبدية والغيلانية ومعبدية وقدرية المعتزلة. وتفصيل الذي أشار إليه الشيخ ممكن تلخيصه لمسألتين. المسألة الأولى أن الذين أنكروا جميع مراتب القدر، القدرية الأولى، بعضهم أنكر جميع مراتب القدر، أنكروا علم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلقه لأفعال العباد، هؤلاء كفار لا شك. والصنف الثاني الذين أنكروا أن يكون أو زعموا أن الله عز وجل لم يقدر بعض أفعال العباد لالتباس في أذهانهم وما وفق الهدى، فهؤلاء في تكفيرهم نظر، والله أعلم. ولن ننتقل إلى جامع العلوم والحكم. وقبل أن نقرأ أحب أن أنبه الأخوة الذين سبقا طلبوا الفتاوى، الذين سبق أن طلبوا فتاوى شيخ الإسلام وكتبت أسماءهم، يبشرهم أن الله يسر لهم الكتاب. ونشكر وندعو للأخوة الذين أسهموا في متابعة المعاملة حتى تم الأمر بصرف الكتب لمن طلبوها. فرجاء مراجعة أبو عمر الشيخ عبد العزيز الحسين لاستكمال المطلوب، وهو صور البطاقة لكل واحد، صورة البطاقة لكل واحد، ومن ثم تسفرون الكتب إن شاء الله. نعم، من سبق تسجيلهم لأسمائهم في أول ما بدأنا في إعلان طلب الكتاب. الأمر الآخر إن شاء الله في الدرس القادم، ربما يكون الدرس الأخير، ربما وليس أكيد، في الدرس القادم إن شاء الله سأحضر العناصر التي سبق تكلمنا فيها عن منحى ذلك المفتون الذي طعن في منهج السلف في كتاب قراءة كتب السلف، من أجل يعني عرضها على الأخوة الذين عندهم استعداد يبحثوا في هذه العناصر، كل واحد أو اثنين يأخذون عنصر، وأنا سأحضر لهم إن شاء الله منهج للبحث من أجل أن نتعاون لتحضير رد موجز مؤصل لهذه الشبهات. فمن عنده استعداد يتهيأ إن شاء الله الأسبوع القادم. هذا أمر. الآخر أحب أن أشير من أجل إيضا كل واحد يعرف ماذا نريد، أشير إلى مجمل المنهج الذي سنسلكه، والدخول في التفاصيل هذا فيما بعد، وهو أن في الرد على هذه الشبهات التي أثارها هذا المفتون سنسلك التالي: أولا نؤصل كل قضية كما هي عند السلف، مقتضى الدليل من الكتاب والسنة، ويركز على تأصيل النقاط التي أثار عليها الشبهة تأصيلا أولا، ثم إشارة للشبهة موجزة بدون تفاصيل، ثم رد أيضا موجز، لأننا نريد أن يكون المسألة مجرد رد، نريد أن يكون تحضير المادة العلمية مبني على المنهج الذي كان عليه السلف، تأصيل هذه القضايا أصلا، لأنه المطلوب منا أولا أن نحصن قلوب المسلمين، ولا سيما الشباب الذين يقرؤون ويطلعون على مثل هذه الشبهات، نحصنهم بالمبادئ والأصول والمناهج السليمة بحيث يحملون الموازين. ثم بعد ذلك نظرا للشبهة وجدت وطرحت الآن، وسمعت أن هذا الكتاب الآن طبع وروج في كثير من الدول خارج المملكة، وشهد بذلك ثقات، وأيضا صاحب هذا الرأي بدأ ينشر آراءه عبر الفضائيات، فلذلك نحتاج إلى أننا فعلا بل يجب علينا، وهذا فرض لا تعذرون فيه، أن ندافع عن عقيدتنا وعقيدة السلف. فطبعا لا يمكن الجميع أن يفعلوا ذلك، لكن نريد أن يتهيأ مجموعة إن شاء الله لهذا الغرض، يعني نجمع بين التأصيل والإشارة للشبهة ثم الرد الموجز، رد منهجي تقعيدي لا تفصيل. نسأل الله الجميع التوفيق. ثم نقرأ الآن قليلا، معنا وقت نقرأ وناصر ولا نتوقف الأسئلة؟ الله أظن أقلنا حقيقة، وإن كان اليوم درس اليوم في الجامعة عن الحكم موجز، لكن إن دخلنا فيه فلا بد أن نستكمل، وهذا يأخذ وقت، تعذرون اليوم. هل هناك علاقة بين الرافضة والصوفية؟ نعم هناك علاقة كبيرة، لكنها ليست علاقة انتماء، إنما علاقة مناهج. أغلب الصوفية لا تنتمي للرافضة، وأغلب الرافضة لا تنتمي للصوفية العامة، لكن الصوفية فيه الرافضة فيهم صوفية كثير، بل أصل الرفض أن يقوم على التصوف، سواء تصوف طرقي أو غير طرقي، الرفض في عبادته وفي يقوم على التصوف، وإن كان في مناهج العقدية أسبق من التصوف، لكن أقول أن الرافضة في مناهجهم التعبدية والسلوكية يقومون على التصوف كلهم، ما يمكن يكون رافض بلا تصوف بمعناه المنهج، يعني فهناك رافضي وهو قبوري، ولا يمكن رافض ما يسر قبوري أبدا، وليس هناك رافض ما هو من عباد المشاهد، وليس هناك رافض ليس عنده بدع في الأوراق، ما يمكن إلا نادر، والنادر لا حكم له، أنا أقصد العموم. فإذا أصلا الصوفية متوغلة في الرافض، ولا تستغني الرافضة عن التصوف، لكن فيهم طرقيون فيهم طرقيون فيهم غير طرقيون. أما المصوفة العامة الطرقية التي في سائر العالم الإسلامي، فبعضها عندهم يعني تشيع شديد، وبعضهم يشاركون الشيعة الرافضة في بعض المبادئ، مثل تقديس الأشخاص، مثل التعلق بالأوراد البدعية والسمعات، مثل التعلق بالقبور والمشاهد والآثار، وهذه قواسم مشتركة، وهي الأصول، يعني ليست مجرد صفات عرضية، إنما هي أصول عند الصوفية تشترك فيها مع الرافضة. هل هناك رافضي يمكن أن يكون صوفي؟ هل هناك رافضي لا يمكن أن يكون صوفي؟ ما أظن إلا النادر، كما قلت النادر لا حكم له، ومن قد يوجد خاصة في بلاد التي السنة عليها ظاهرة ومهيمنة مثل هذه البلاد، الحمد لله لا يظهرون حتى تصوفهم، لا يظهرون، بل قد يوجد من شبابهم ومثقفيهم من لا يمارس العبادات أصلا، لا صوفية ولا شيعية ولا غيرها، هذا مثل المعرضين من أهل السنة لا يحسب، لكن متدينون منهم، لكن متدينون منهم أبدا لا يمكن يخلون من نزعة التصوف. يقول ما المقصود أن ذكرت سابقا الكلمات الكونية والدينية؟ الكلمة الكونية هي أقدار الله عز وجل التي تتم بكلماته التامة سبحانه، أما الكلمات الدينية فهي يعني الشرائع التي مصدرها الوحي، الذي هو كلام الله أو وحيه لعباده للرسل. الكلمات الدينية الكونية هي كلمة كن، وأيضا أقدار الله عز وجل التي قدر فيها أقدار العباد وأقدار الخلق كلها، كل هذه تسمى كلمات كونية. والكلمات الشرعية هي الوحي والشرائع. نعم ذكر الإسلام شيخ الإسلام أن المعية مع العباد أنواع، فهل يقصد المعية الخاصة والعامة؟ نعم يقصد المعية الخاصة، ويقصد أيضا المعية الخاصة والعامة، ويقصد أيضا أن حتى المعية الخاصة درجات، أما المعية العامة فهي على درجة واحدة، المعية العامة على درجة واحدة، لأنها معية كلية لا يتخلف عنها شيء من الأقدار، أقدار العباد كلهم، وأقدار الإنسان الفرد وأي مخلوق كل أقداره داخلة في المعية العامة، سواء معية الله بعلمه أو بربوبيته. فأما المعية الخاصة فهي تتفاوت. نعم فعلا هذه ظاهرة غريبة. يقول السائل: قبل أسبوع توفي أحد أقاربي الكبار في السن، وقد قام بعض أهل البيت في عمل غريب، وهو أنهم قاموا بغسل ملابس الميت ثم يقومون بأخذ الماء الخارج من الملابس ويقومون بشربه ويأمرون الحضور بشربه، علما بأن الغسيل يقوم بالماء فقط، بالماء فقط أو بالماء والصابون أو بأي وسيلة، كل هذا بدعة. هذه بدعة غريبة في الحقيقة، ينبغي التنبه لها. والحقيقة أحب أن أذكركم بظاهرة ينبغي أن تهتموا بها، وأن يعني تتواصوا مع جميع من ترونه من طلاب العلم والدعاة به، وهو أن الناس اليوم يتسارعون جدا إلى البدع في المآثم، بدع حول الأموات وغسل الجنائز وصلاة الميت وتشيع الجنازة، والبدع حول المقابر والتعزية والتعازي. يعني أكاد أقول أنه يعني ينظر للمسألة بدقة يجد أنه سنويا تظهر علينا بدع جديدة في مجتمعنا الذي ما اعتاد في البدع، بعضه تقليد الآخرين وبعضه بدع جديدة ما يعني ابتدعت من البيئة من عندنا. هذه مسألة الحقيقة لكم الخير تنبهوا لها، والدين نصيحة: فمن رأى منكم منكرا فغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذه البدع التي بدأت تزداد الآن وتكثر هي بدع بين من نعرفهم أقارب وجيران وأهل الحي، فليس أحد أن يسكت عنها، والسكوت عنها قد يؤدي إلى يعني استعصاء علاجها فيما بعد. قال: هل انتهى الجبرية للصوفية هو من باب تغيير الاسم أم هناك فرق بينهما؟ فرق نعم، هذه مسألة تتعلق بما يسمى بالتداخل بين الفرق. بعض الناس يقول يعني إذا قلنا إنه مثلا مذهب الجهمية انتقل للصوفية أو أن الجهمية ماتت أو أن الصوفية تحولت إلى جهمية ولم تعد صوفية، إذا قلنا مثلا البدع المعتزلة والجهمية انتقلت إلى الرافضة، فقد يظن أن الرافضة صارت جهمية ولم تعد رافضة. لا، الآن الحاصل منذ القرن الثالث وما بعده أن الفرق بدأت تأخذ ببدع جديدة مع بقائها على بدعة الأصلية، فالرافضة تحولت إلى مذهب الجهمية مع أنها بقيت على أصول الرافضة القديمة بل زادت عليها، وكذلك الخوارج مثلا بقوا على مذهب الخوارج لكنهم أدخلوا على عقيدتهم مذهب الجهمية والمعتزلة. الصوفية فعلا دخلتها المذاهب الحلول والاتحاد وحدة الوجود، ودخلتها مذاهب الجهمية، ولا يعني ذلك أنها تخلت عن التصوف بل زادت بدعا في التصوف. هذا يسمى التداخل بين الفرق، فالفرق تشابكت كل واحدة أخذت عن الأخرى وبقيت على أصولها، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: توسع أهل الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. تتجارى يعني تمضي، يعني تفتك بهم الأهواء، هذا معنى تتجارى، مثل ما يفتك المرض، تفتك بهم الأهواء كما يفتك المرض مرض الكلب، وهم الأمراض التي إذا أصابت الإنسان بعضة الكلب المسعور تبدأ بجرح بسيط ثم هذا الجرح يأكل الجسم عضوا عضوا حتى ينتهي الإنسان. فكذلك البدع تبدأ صغيرة ثم صاحب البدعة يضيف إلى بدعته أخرى وهكذا، فإذا نخلص إلى أن هذه الفرق كل واحدة أخذت مساوئ الأخرى مع مساوئها الأولى التي كانت عليها. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.